إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، الخير بيديه والشر ليس إليه، نحمده تبارك وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، فقد كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، وبعد أن فرغ من أمر العباد وأمر السماوات والأرض استوى على العرش، علمه بما فوق عرشه كعلمه بما تحت عرشه، وعلمه لا منتهى له، فهو يعلم تسبيح الملائكة في الملأ الأعلى كما يرى ويسمع تسبيح النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تحت قاع المحيط. سبحان من أحاط بكل شيء علما، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه له الأسماء الحسنى، قال جل وعلا طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا وحبيبنا سيدنا محمد خير خلق الله على الله، ما خلق الله أشرف منه ولا أكرم منه، وصفه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أخياركم ومن أحسنكم ومن أفضلكم، حريص عليه ما علمتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت رسالة ربك وما قصرت، وما تركت من خير إلا ودللت أمتك عليه، وما تركت من شر إلا ونهيتنا منه وحذرتنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك الكرام الأطهار الأبرار، وعلى عبادك الصالحين ومن سار على هديك وسلك سنتك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوة الكرام، لا زال الحديث موصولا عن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم نسير بحضراتكم إلى جانب من المعجزات التي أظهرت الغرب، ولسنا في حاجة إلى أن نقول أن الغرب قد بهر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لتعلموا أن المشركين وأن الكفار قد بهروا بما لم تنبهروا أنتم به، فدينكم وقرآنكم بين أيديكم ولا تعلمون عنه شيئا، وتلكم المصيبة التي نعاني منها. القرآن بين أيدينا مطبوع في مصاحف شتى ومكتوب بماء الذهب ومعلق في البيوت وفي السيارات وفي كل مكان يقدم المصحف هدية ويقبل المرء المصحف ويجله ويضعه فوق رأسه شيء عظيم. ولكن ماذا تعلم عما في المصحف؟ وماذا تعلم عن حبيبك محمد وعن معجزاته التي أبهرت الدنيا كلها؟ ومن الانبهار ما دعا العقلاء منهم أن يدخلوا في الإسلام. فنسوق إليكم بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شخص عادي. فصلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: إني أراه من خلفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو في المحراب يرى من خلفه، وتلكم خصوصية له وحده صلى الله عليه وسلم. فإني أراكم من خلفي. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم، فيصوم اليوم ثم اليوم الثاني ثم الثالث، فذلكم الوصال. كان يصوم ثلاث أيام ورا بعض مثلا، اثنين وثلاث واربع وخميس. فالصحابة حبوا يعملوا زي مثلا، قال: أنتم لا تطيقون، فلا تفعلوا مثلي، أنا دايما بهون عليكم، أنا بديكم العبادة لتتناسب مع أوضاعكم، وأنا لي وجه آخر. فإني أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. عرفت جلال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بالذات فين يا رسول الله؟ فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فأنت وضع مختلف يا رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم ينام، وإذا قام من نومه صلى ولم يتوضأ. طب ازاي؟ كيف الواحد فينا بينام ويتوضأ ويصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام لم ينم قلبه، فإذا نامت العينان فالقلب يقضان. يعني النبي هو نايم عارف اللي بيحصل حواليه منه ايه، يعني هو مدرك وهو نايم اللي بيحصل. ليه؟ لان قد يتنزل عليه الوعي اثناء النوم، فهو دايما في حاله استيقاظ. العين تغمض بشريا، لكن القلب واعي اللي بيحصل. صلى الله عليه وسلم اي واحد فينا ينام يغيب عن الوعي، هو لا يغيب عن الوعي ابدا، لانه لا يغيب عن ذكر ربه صلى الله عليه وسلم. انت بتنام، لما بتنام مش شرط تكون انت مثلا احدثت وانت نايم خرج منك شيء، ممكن تنام وتقوم ولم يخرج منك شيء، بس يكونك ان انت نمت تقوم تتوضأ. مش عشان نمت في حاجه خرجت او انت مثلا يعني ايه خرج منك ريح، لا مش هو ده الموضوع. انت بتتوضأ لمجرد النوم مش لمجرد خروج شيء. يبقى العله في النوم مش العله في خروج الشيء. نمت يبقى تقوم تتوضأ. النبي ينام لان انت لما بتنام بتبقى غافل عن الوعي، هو لم يغفل عن الوعي. هي دي العله. العله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغف عن الوعي ابدا. وذات يوم كان نائما عند امراه هي من عماتي بنت ملحان، وكان النبي نائم، وكان لما ينام يعرق صلى الله عليه وسلم، كان عرقه شديد جدا يعرق. فجابت ازازة كده قنينة كده واخذت من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه وتاخذ من عرقه صلى الله عليه وسلم حتى جمعت العرق كده وفضل عندها العرق. فكان اذا اصيب احد من ابناء المسلمين ياخذ قطره ويمسح بها وشه يخف، واذا عمي احد ياخذ من قطره من عرقه ويضعها على عينيه فتبرا عينيه. وإذا أصاب إنسان مرض جلدي يأخذ الماء القطرة ويدعك بها جسمه صلى الله عليه وسلم. وضع مختلف، حاجة كده يعني مش تنبهر أنت بيها. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فقر. إحنا عندنا الشباب بتاعنا بينبهر بشخصية فلان وينبهر بفلان، فلان ده عظيم جدا، فلان ده صاحب قرارات، فلان ده مش عارف عالم كبير جدا، واللي بيحب الممثلين واللي بيحب العظماء واللي بيحب الرؤساء. وتسال البنات والشباب اللي طالع: اصل انا بحب المغني ده جدا، اصل انا بحب اللعيب ده جدا. طب اين حب النبي من قلبك؟ مش عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لماذا لا تتقصى اخباره؟ تعرف حكايته ايه؟ هذا المحمد سماء والارض، هذا المحمود صلى الله عليه وسلم، فهو محمد اي احمد، هذا الذي اثنى عليه ربه وصلى عليه قبل ان تصلي عليه الكائنات. ان الله وملائكته يصلون، ان الله الاول، ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا، يلا ادخل معاهم بقى، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد. لما ده يقول لك تعمل كذا، حاضر يا رسول الله وتعالى نسمع. اشار النبي في حديث صلى الله عليه وسلم ان المراه اذا ارضعت طفلا 5 رضعات مشبعات فقد حرم ما يحرم من النسب بما يحرم من الرضاع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني 6 رضعت ولد، يبقى الولد ده ابنها، دي ام في الرضاع، وعيالها كلهم ولد، ولا يجوز ولا يتزوج. فجم عاوزين يدرسوا الحكايه دي، اشمعنى 5 رضعات يعني؟ وايه اللي المسلمين يتكلموا فيه؟ ما ترضع الست اي حد؟ لا يا سيدي، تعالى تعالى بقى، قوم يجي الجماعه بتوع الطب، ويجي الجماعه بتوع الوراثه، الجماعه بتوع الكروموسومات، الجماعه بتاع الصفات اللي هي الوراثيه وجينات، ويبتدي يدرسوا، يلاقوا حاجه غريبه جدا، ان لبن الرضاع الذي يخرج من المراه ويرضعه الطفل في مواد اسمها المضاده، اللي هي بتنشط الجهاز المناعي جوه جسم البني ادم، فتدخل المواد المضاده مع اللبن الى جسم الطفل الصغير، تدخل في تركيبه الوراثي. ايه ده؟ يعني يدخل اللبن، يخرج اللبن من المراه يرضعه الطفل، اول ما الطفل ياخد اللبن من الست دي، اللبن ده فيه مواد بتعمل مواد مضاده للجهاز المناعي، يبتدي جسم الطفل ياخدها ويربيها في جسمه وتبقى جزء من كانه، كانه مولود من الست دي. عشان كده الاخ ما ينفعش يتجوز اخته، كذلك وانت ليك اخت من الرضاعه ما ينفعش تتجوزها، لان اجسامك المضاده زي اجسامها، وبالتالي لو حصل زواج يحدث السرطان. وذلك حتى لو في الايه؟ في الزواج قال ايه؟ اغتربوا ولا تطووا، يعني لما تتجوز تتجوز من بعيد، عشان خاطر ايه؟ ما تبقاش المواد المضاده قريبه من بعضها، ممكن تعمل مواد سرطانيه. طب والنبي عرف الكلام ده منين؟ والانتي توكسينز، وعرف المواد المضاده والجلد الرصيه، ان هو الا وحي يوحى. مين اللي علمه شديد القوى؟ يبقى معلم صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك يا محمد عظيما. ايه محمد؟ لازم تعرف ايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايدك وتاج راسك، يمين يمين، شمال شمال، حاضر يا رسول الله، لا تعصي له امرا. عرفت مين سيدنا النبي؟ دي كانت سبب في ان احد علماء اوروبا اسلم بسبب الجينات الوراثيه. قال لك محمد جاب الكلام ده منين؟ 1400 سنه واحنا التكنولوجيا والميكروسكوبات الالكترونيه وبعد الدين كله وصلنا الى هذه الحقيقه. خد واحده ثانيه، وعشان تعرف ان في مركز في مدينه تولوز في فرنسا عاملين ايه الحكايه، تعال نسمع، اسمع حبيبك النبي بيقول ايه وهم بيدرسوا ايه. يقول حبيبك وتاج رأسك ونور عينيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وكبر الله بسم الله الله أكبر. إحنا بنقول يوم تيجي في سكتهم الناس دي يدرسوا إيه؟ يقول لك يعني أنت بتتكلم بتقول باللغة العربية بسم الله الله أكبر وذبح، إيه اللي حصل يعني؟ لا يا سيدي اسمع، الموجات بتاع صوت حضرتك، الويف اللي طالعه من بقك بكلمه بسم الله الله اكبر، بتنزل على الذبيحه، بتعمل ايه حضرتك وانت بتذبح؟ خلاص انت ذبحت، تعال ندرس بقى ايه اللي حصل للذبيحه. الحروف بسم الله الله اكبر بتعمل ايه بقى؟ الويف دي بتخش، ما هو ربك بقى جابوا الذبيحة سموا عليها قالوا بسم الله الله أكبر. جابوا واحد عربي وقالوا سمي يقول يا ابن الكلمتين دول يعني بتوع محمد دول قال بسم الله الله أكبر وضبط. والتاني اتبعها ما تقولش وبدأ ياخدوا قطعة من اللحم من الذبيحة ويحطوها تحت الدراس. لقوا إن قطعة اللحم اللي اتسمى عليها تم التخلص من كل جزيئات الدم من اللحمة، فبقت اللحمة نظيفة ما فيش فيها قطرات دم إطلاقا، صفت دمها كله. أما الثانية ما صفتش الدم وجايبين الصور موجودة، الصور متصورة لقطعة اللحمة، الثانية نظيفة تماما من قطرات الدم اللي فيها، ودي لسه الدم فيها. فعرضة ان انت تصاب بامراض سرطانية واورام. طب ده كلام. ايوة حبيبك قال ايه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ففرنسا راح تاخد الخبر واذعته في راديو فرنسا وجمع الدروس راح واخد الدراسة درس لقى الكلام مظبوط راح جاي واحد عربي راح معينه في مركز ذبح اللي موجود في تولوز عينه عشان يقول الكلمة دي. كل بيجي يذبحوا حاجة يقول بسم الله الله أكبر تعينه وعين ان هو يقول تولوز ايه يقول كده بسم الله الله أكبر ويذبح. دي وظيفة الأخ اللي قاعد هناك في المصنع عايز ايه عايز تسمع ايه تاني من انبهارات حبيبك النبي محمد. شايف النبي بيقول لك ايه؟ انت بقى بتعمل ايه؟ بتسمع لك؟ ما انا قلت لك قول بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي تاكل كل بيمينك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وما تنفخش في الاكل. طب ليه يا رسول الله؟ لان في الفم في نوع من البكتيريا. لما حضرتك تيجي تاكل كم جوه؟ بيطلع الهواء من البق. اول ما يطلع للجو يتاكسد وتتحول البكتيريا من نافعه الى ضاره. فحضرتك لما تمسك الاكل كده وتاكل يبقى هيدخل الاكل جوه البكتيريا طول ما هي جوه البق نافعه وليس ضاره. لكن حضرتك عملت كده طلعت البكتيريا بره جت على الاكل اصبحت ضاره ضاره الاكل وساعتك تاكلها تاني. طب اعمل ايه؟ ما تاكلش الاكل سخن كله بدرجه حراره مطلوبه. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن انت تشرب الحاجه سخنه. ايه اللي بيعمله النبي محمد يا سيدي؟ قلت لك ان هو الا وحي يوحى فهو موصول بالسماء. عرفت النبي جاي منين؟ جاي منين الكلام ده؟ خد دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك القران وانا بقرا القران اول آية في القران ايه؟ أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة. لو احنا فتحنا المصحف كده هنلاقي كل بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن كله مش آية ما عدا في الفاتحة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم هنلاقي واحد جوه الآيات دي وبعد كده الحمد لله رب العالمين الآية دي. فبسم الله الرحمن الرحيم آية. تعال نعد حروف بسم الله الرحمن الرحيم. لقينا بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف. وال 19 حرف دول ايه بقى؟ ايه قصة الرقم 19؟ عملوا دراسة في أمريكا موجودة على النت لو حابب حد فيكم بس موجودة بالإنجلش يعني. موجودة على النت. وإيه حكاية رقم 19 ده؟ لقوا إن الرقم 19 ده لما حضرتك تيجي تتعامل مع هذا الرقم تعرف ان هو بيسموه رقم اولي يعني ما ينفعش يتقسم غير على نفسه. يعني لما تجيبوا اربعه ينفع تتقسم على اثنين، ثمانيه ينفع تتقسم على اربعه ينفع تتقسم على اثنين، السته تتقسم على ثلاثه وتتقسم على اثنين، لكن ال 19 تتقسم ازاي؟ ما تتقسمش زي السبعه وزي الثلاثه وزي السبعه وزي ال 11 وزي ال 13. الرقم 19 ترتيبه في الارقام اللي هي ما بتتقسمش غير على نفسها ترتيبه الثامن. طب ايه القصه دي؟ لقوا ان عظام الايد دي الكف الواحد دي 19 عظمه. عشان كده حضرتك لما تيجي تاكل الاكل وتقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى انت اديت زكاه 19 عظمه دي اللي موجودين في كف ايد حضرتك، مرتكزين على 8 عظيمات في الرسل. فلو حاجه غريبه جدا، لو ان الرقم 19 ده لما يتضرب في 4 يدينا عدد اسابيع الطفل اللي بيتكون في رحم امه، ولما يتضرب في 8 يدينا عدد الايام بتاعه الطفل. يعني لو ضربناه وطلع 266 يوم يبقى ساعتها ينزل الملك زي ما كده النبي قال، زي ما سيدك النبي قال بعد فترة ينزل الملك من السماء ينفخ في الطفل إذا كان هذا الطفل يكمل نموه أم لا، ويكتب عنه رزقه وأجله وعمره وشقي أم سعيد. ال 19 في 8. لا ما في حاجة مختلفة. إيه اللي بيحصل ده؟ إيه الإعجاز ده؟ هاتولنا حد بيعمل الكلام ده بره. هاتولنا حد بيقول الكلام ده ويتحدى بيه العالم من 1400 سنة. هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما يقول آية في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. طبعا مسكوا الآية دي تعالى يقول لك 3-4 سنين يدرسوا في الآية دي. اشمعنى يعني الآية دي؟ تعالى تيجي نعرف معانا حبايبنا اولادنا والناس اللي في الجامعه والناس اللي بيتعلموا درس سوره الكون، اكتشفوا حاجه غريبه جدا في اخر القرن 19. اكتشفوا ان سرعه الضوء القرن 18 اكتشف واحد اسمه لورنس سرعه الضوء ولقى فيه رقم كده، وبعد فتره لقوا ان الرقم اللي اكتشفه غلط وان الرقم اللي موجود في القران مظبوط. احنا عارفين ان السرعه سرعة أي حاجة تقف من مسعنا الزمن. فالزمن بتاعنا يوم. فحسب اليوم بالثواني وراحوا حاطينه تحت كده. وحسب المسافة اللي هي 1000 سنة القمرية وحطوها وقسموا ده على ده طلعت سرعة الضوء 299,972.458 بالعلامة العشرية لما قسم الآية بسورة القرآن اللي في سورة السجدة وجابوا منها سورة الضوء بالرقم العشري رقم 3. طب ايه اللي عرف النبي محمد بهذا الكلام؟ ويقول الآية ازاي؟ وتتحجر ازاي؟ الناس مش منبهرة، الناس دخلت في الإسلام لأن حاسة إن الراجل ده مش طبيعي، الراجل ده فيه حاجة مش طبيعية بيعملها، ايه الكلام اللي بيقول محمد ده؟ ده مش مظهر، ده معجزة لابد ان نؤمن به. وانت عندك كلام النبي مش ده يقول لك تصحى من اول ما تصحى بغسل ايديك حاضر يا رسول الله، واول ما تاكل بسم الله الرحمن الرحيم حاضر يا رسول الله. طب تعالى نعرف كده لما يقول لك المعجزه بتاعه سوره النور السوره في القران رقم 24 تبدأها. طب اشمعنى 24؟ ما هو اليوم 24 ساعه. والآية رقم 58 تقول لك إن أولادكم ما يدخلوش عليكم إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم 3 عورات لكم، من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر. طب اشمعنى الأوقات ديت يعني؟ اكتشفوا حاجة غريبة أوي، اكتشفوا إن الغدة السمرية بيسموها البيتيوتر جلاند او الماستر جلاند اللي موجوده في المخ في نص المخ بالظبط بين الودن دي والودن دي في المسافه في النص ومن فوق وهنا المسافه في النص في نص مخك بالظبط كده وزنها حوالي 118 ملي جرام يعني نص حبه الرز كده او قد حبه الرز. ما تشتغلش غير بعد العشاء وما تشتغلش غير في الضلمه زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عليها الايه وهو ايه سوره الايه النبأ هو الذي جعل الليل سباتا والنهار معاش. يبقى الناس تبتدي تسهر بعد العشاء والمفروض ان حضرتك تنام عشان الغده دي تشتغل. ده؟ ايه الحكايات دي؟ ايه مش معجزات، ده كلام كبير جدا، ده كلام يتعدى خطوط ان انت تعقله بعقلك. احنا الناس بتصحى من النوم النهارده الظهر والعصر، قلب نهارهم نهار ونهارهم ليل. النبي كان بعد العشاء كله ينام، ليه؟ عشان الغده تشتغل، عشان الذكاء، عشان الصداع، عشان السرطان، عشان الاورام، عشان المغص، عشان كذا، عشان كذا. ما هو جسمك زي ما ربك قال لك تنفس. حاضر يا رب. طب الناس فاهمه الكلام ده؟ الناس بتتعلم دينها؟ الناس بتقرا دينها؟ ولا احنا كده بنحب النبي حب كده ومشاعر وعواطف من غير ما نعرف ليه؟ ما هو ربنا قال لك سنريهم اياتنا في الافاق، في سوره فصلت الايه، وفي انفسهم حتى يتبين له انه حق. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟ ما هو الدين بتاعنا مش قصص الف ليله وليله، الدين بتاعنا تمثيل. لكن احنا بنكذب كذابين وغشاشين، وفي عندنا بعض الضلال في المعاملات واضحك عليه. طب النبي اللي قال لك المعجزات دي كلها ما قالش حاجات ثانيه، وقال لك صلة الأرحام، وقال لك كل كذا واشرب كذا، ليه ما بتدورش على المطلوب منك وتعمله؟ مطنش ليه؟ غافل ليه؟ هتنبهر بدينك أنت؟ هتعرف دينك أنت؟ هتعرف آخرتك إزاي؟ ولا إحنا عايشين كده وخلاص؟ اليوم ورا اليوم، وتصبح واللي ناس يصبح فيه، فين الدراسة بتاعت دينك؟ انت المفروض تملك الكون كله عشان عندك الدين وعندك القران وعندك المعجزات كلها. الشباب بتاعنا مش فاضي. فين الصلاه في المساجد؟ المسجد هنا بسم الله ما شاء الله، يعني انا لا ازكيكم على الله، يكاد يكون المساجد القلائل على مستوى زي ما تقول، مش على مستوى بس، على مستوى اي مكان تقوله، ان الناس اللي فيه قاعده بعد الصلاه بتذكر ربنا وتسبح ربنا. وصلي في مساجد ثانيه وشوف الناس بتعمل ايه بعد الصلاه. فانت هنيئا لك ان انت بتسمع كلام حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حاضر يا حبيبي يا رسول الله، هقعد بعد الصلاه واختم الصلاه وبعد كده اصلي السنه بتاعتك. في بقى حاجه عايزين نعملها اكتر من كده، عايزين المسجد يملا قبل الاذان عشان تاخد حضرتك صلاة الجمعة، لأن كل اللي بيجي بعد صعود الإمام المنبر يتسقط عنه صلاة الجمعة، بس ما ياخدش الثواب بتاعها. الثواب بتاع صلاة الجمعة ده زي ما قال حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا حدود له. هقول لك حاجة واحدة بس، يغفر ذنوبك من الجمعة للجمعة ولو كانت مثل زمن البحر. فعل كده، ولو بلغت ذنوبك علان السماء هغفر لك ذنوبك، لان انت جيت بدري قبل صعود الباب المنبر وسمعت كلام حبيبك النبي وقعدت تقرا سوره الكهف. اتفرج على اللي هيحصل في حياتك ايه، اتفرج لو في حد مزعلك، اتفرج لو في عندك ضيق اقتصادي، اتفرج لو عندك في مشاكل في حياتك، لو عندك في مشاكل مع زوجتك، مشاكل في العمل، مشاكل مع اي حد، مهموم متضايق، جرب تمسك سوره الكهف واقراها قبل ما الامام يطلع وانت قاعد في المسجد، وشوف البركه بتاعت ان انت تسمع كلام حبيبك النبي محمد. يبقى انت كده، انا بعمل ده عشان حبيبي قال لي اعمل كده. خدها من هذا المصطلح، انت بتحب، انا بموت في النبي صلى الله عليه وسلم، بحبه جدا، وجايز ربنا يكرمك ولما تمشي ورا سنته تشوفه في المنام وحياتك تتبدل وتبقى من الناس اللي معاه في الاخره، وتعيش حياتك بقى تبقى مع ربك ومع حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما تسمحش لنفسك تجيب في سيره حد ولا تشتم مع حد، لان اختلافنا بين بعضنا لازم نختلف، ده امر طبيعي، لكن ما نكفرش بعض وما نشتمش بعض ونلعن بعض ويلعن فلان ويلعن فلان. ليه؟ نهانا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عن ان تلعن احدا على الاطلاق. لان حضرتك لما تلعن حد اللعنه ترجع عليك تاني. مش هعمل كده تاني يا رسول الله، مش هلعن حد، انا بعيد عن ان انا العن حد. يلعن فلان؟ لا ارض ولا انسان ولا حيوان ولا حاجه. ربنا يصلح حالك، اسمع كلام حبيبك النبي وشوف حياتك هتبقى عامله ازاي. صلي الوقت في وقتك، لان اكتشفوا ان الغدد بتاعه حضرتك بتبدل انشطتها في مواعيد الصلاه. ايه الشغلانه دي؟ مسك الغدد بقى بتاعت البني ادم، كل الغدد الاكسيري والكذا والسالبري، كل الغدد اللي موجوده في جسم البني ادم بتبدل وظايفها ساعه الصلاه، عشان يبقى الحركه بتاعت الانزيمات اللي بتفرزها الغدد منتظمه. ايه ما هو ربنا قال لك كده في سوره النساء، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا سلام. طبعا اما انت بتصلي كده وخلاص، لا انت لازم تبقى عارف انت بتصلي ليه واشمعنى الصلاه في الوقت ده، عشان تنبهر بالمواعيد اللي ربنا حطها لك، تبقى مذهول. انا عايزك تحب النبي اكتر، وعايزك تقرب من ربك اكتر، وعايزك تقرا القران وانت نفسك ان ربنا يخليك تفهمه. عارف ليه؟ لان هقول لك على مفاجاه. عارف ايه المفاجاه؟ بتقول ايه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، ادعوا الله وانتم مؤمنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اغفرنا بعيوبنا يا رب العالمين، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، ونشهد ان حبيبا وسيدا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن يوحنا الكلدي او الانصاري كان مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن، والمسافه من المدينه لليمن بعيده قوي، خش لها من سفرة اليمن وسفرة مكة وكده، عارفة ان المسافة تخش لها في 2000 كيلو ولا حاجة كده او 1500. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل هذا الصحابي قال له بس عندما تذهب الى صنعاء اعمل لهم مسجد هناك. طب ما عندناش جي اس، ما عندناش النافيجيتور، ما عندناش ايرث جوجل، مش موجود الحاجات دي، طب هنعمل الابدة ازاي يا رسول الله؟ فقال لسيدنا وفر لما هتنزل اليمن هتلاقي صخرة، هذه الصخرة قصاد جبل اسمه ضبل، عندي الصخرة دي قصاد جبل، تعالى ناحية اليمين هتلاقي فيه صخرتين المقصورة والمقصومة، واعمل المحراب بين الصخرتين دول في النص في اتجاه الجبل ده. الصحابي حاضر يا رسول الله، نزل اليمن وراح جعل الصخرتين، لقى الصخرتين موجودين، لقى في جبل اسمه كذا، والنبي سافر اليمن ان هو الا واحد يروح عند الصخره، لا في صخره موجوده وصخرة مقسومة والصخرة الثانية، وعمل الجبلة وبنى الجامع ومسجد خلاص، والناس قعدت تصلي. من حوالي 50 سنة عملوا دراسة لقوا حاجة غريبة جدا، صورة بتاعت القمر الصناعي صورت احد الدكاتره اللي كان عامل استاذ الدكتوراه طلب ان صوره القمر الصناعي تعمل خط لاين كده زي الماسوره دي كده واصل من القبله بتاعه المسجد لحد المسجد الحرام. لقوا ان الخط من القبله لحد الكعبه هو الصادق لا يمينا ولا يسارا. الراجل كان شغال في وكاله النسب والله اسلم بسبب الحكايه لما لقى الحديث مكتوب وبعدين ترجموا له الحديث والراجل اخذ الصوره فقال لهم لا انا عايز اشوف الراجل ده ايه حكايته. يعني النادي ده ايه وضعه؟ ده لو قال لي نفسك في البحر حال نفسك في البحر طبعا ده حبيب صلى الله عليه وسلم حبيب ونور عين. ولكن هذه القصة لهذا الطبيب قندي الأسباني. الراجل ده كان راجل محترم جدا وراجل صاحب مستشفى وطبيب كبير قوي في أسبانيا. فجاء كان عنده بنت صغيره كده وبعدين هو في حادثه عربيه مراته توفيت وبقى عايش هو وبنته. فتزوج واحده اسبانيه عشان ترعى بنته واهتم ببنته جدا عشان تطلع تبقى معاه دكتوره في المستشفى وقعد يربي بنته احسن تربيه وصرف عليها مصاريف عاليه جدا لحد لما البنت فعلا كانت تفرقه ودخلت كليه الطب. وكانت الفرحة الغامرة من هي بقت دكتورة واشترى لها عربية من أغلى العربيات في أوروبا ألفا روميو حاجة غالية أوي كده إيطالية. والبنت أخذت العربية وهي ماشية بالعربية حصل لها حادثة والبنت ماتت. فالراجل أصابه هم واكتئاب غير مسبوق وعاش حياته بعد وفاة بنته أيام يعني عدت بيه. هو بيحكي يقول لم تكن يعني ايام عاديه ولكن انها كانت ايام كلها شقاء بالنسبه لي لم ارى قبله قط. مراتي توفيت وبنتي اللي قعدت كبرتها على عيني راحت مني في لحظه. ففي يوم من الايام نام وهو بيبكي ومهموم وجات له بنته في المنام قالت له توحشتني قوي يا بابا بس انا هطلب منك طلب. أنا عايزاك تآمن بواحد اسمه محمد سيد الموحدين سيد الموحدين وتآمن بالدين بتاعه. فقام الراجل مش فاهم الدنيا ماشية ازاي ليه محمد ده وسيد الموحدين مش فاهم حاجة. الرؤية اللي شافها اتكررت معاه ثلاث أربع مرات. الموضوع لفت نظره فبدأ دخل على حاجات بنته الكتب بتاعتها وبنتها وقعد يشوف بقى صورها ومعرفش ايه فلقى إن في صور للكعبة مع بنته في الكتب بتاعتها. الموضوع كبر معاه لحد لما بدا يسال زمايلها ايه بنتي كانت عامله ايه كنت شايفينها ازاي كانت معاك في الكليه وكده انا عايز اعرف. قال له بنتك اسلمت قبل ما تموت قعدت تقرا عن الدين الاسلامي وقالت عن شخصيه محمد فاعجبتها الشخصيه وامنت بيها. فالراجل ربط ما بين موت بنته وبين الرؤيه اللي ربنا بعتها له عشان خاطر ربنا يصحى. فقال لهم طب انا عايز اعمل زياره عايز اخد يعني تاشيره واسافر السعوديه اروح ازور المكان اللي فيه بتاع السودا ده. قالوا لا مش تاشيره بس زي مكان كده تسافر وتاخد التاشيره وتسافر لا دي لا يدخلها الا المسلمون. فطلب من السعوديه التاشيره لا التاشيره دي تعرف كيف ممكن تخش السعوديه زي حتى بس تسافر مكان دي فشاف بنت سيد المنام انتوا اهل الاسلام. تاني يوم فعلا راح السفاره بتاعت السعوديه واعلن الاسلام. بعد ما اعلن اسلامه حد شاف السعوديه ما رضيش يسفروه عشان خاطر هو حليف الاسلام واسمه مش مدرك على المسلمين. فكان من ضمن اللقاء الطب الدكتوري سعودي فقال له اسمه عبد السلام فقال له الوضع ايه؟ قال له الوضع ان انا اعمل لك ان انت راجل دكتور كبير كده اعمل لك عندنا استخدام ان احنا طالبين في عمليه عندنا في السعوديه واعمل لك يعني زياره ان انت تجيب دور المستشفى وممكن تدخل بقى ايه الحرس ودخلك الحرس. وفعلا قد كان عمل له زياره في المستشفى وسافر الراجل. وتخيل بقى منظر الراجل اول ما دخل على الكعبه وشاف الكعبه اللي شافها في الميادين. الراجل مغشي عليه واغمى عليه وهو داخل الحرم من انبهاره بالكعبه اللي شافها في المنام وكانه راى اسمه محمد مكتوب على الكعبه. عرفت ان سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى في قلوب المشركين اللي هيكون الاسلام منور ازاي؟ انت بقى انت اسم محمد هينور في قلبك، انت هينور في حياتك، انت هينور في تربيه اولادك، انت هينور لك حياتك وما تشوفش الدنيا بظلامها وبذنوبها وبالناس الوحشه اللي فيها. لازم تاخد قرار، القرار ده قرار نهائي. هحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدور على سيرته واشوفه عمل ايه واشوفه بيحب ايه واشوفه كان بياكل ازاي وبيشرب ازاي وبيعمل ازاي وامشي وراه عشان اشرب من ايده شربه عمري ما هطلق بعدها ابدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تنور قلوبنا بحب حبيبك محمد. اللهم انا نسالك صحبته في الاخره يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تجمعنا به في الجنه يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا احوالنا، اللهم اصلح لنا احوالنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا. يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، وارحم يا رب موتانا، وارحم يا رب موتانا. احفظ يا رب ابناءنا وشبابنا من الفسوق والعصيان يا رب العالمين، واحفظ بناتنا وارزقهم من العفة يا اكرم الاكرمين، واقضي احوال زوجاتنا وازواجنا، واقضي احوال بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اشملنا يا مولانا بعفوك ورضاك من اطاعك ومن عصاك برحمتك يا ارحم الراحمين. لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم واقموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.